للحب وحنانك، لقيتك أبعد الناس بشعورك. أنا ضحي في الدنيا عشانك، وانت تزيد بالصد وغرورك. أنا احتجتي للحب وحنانك، لقيتك أبعد الناس بشعورك. أنا ضحي في الدنيا عشانك، وانت أحبك بس ما أحس بأمانك، أحسك عني مشغول بأمورك. يا ليت تشوف في قلبي مكانك، حياتي كلها لأمرك وشعورك. تعبت وضقت من قسوة زمانك، ولا بين علي ظلمك وجورك. صبر قلبي ولا تغير وخانك، ولا زال اللي يفرح في حضورك.